بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الخوف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن؟ متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: يومئذ تحدث أخبارها، فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنها تشهد ما عُمِل عليها وما فُعِل عليها من خير أو شر. وهذا دليل على أن كل عمل يعمله الإنسان، بل كل قول أو عمل، فإنه محاسب عليه ومكتوب عليه. فعلى الإنسان أن يحذر وأن يجتهد في طاعة الله تعالى والبعد عن معاصيه، لأن كل ما يخالف أمر الله تعالى من أقوال وأفعال سوف تكتب عليه، والأرض تشهد عليه بما عُمِل عليها من خير أو شر، بل إن الألسنة والجلود تشهد يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ومن هذا الحديث استحب الفقهاء رحمهم الله، استحبوا للإنسان إذا صلى الفريضة أن يغير مكانه، قالوا: ليشهد له المكانان عند الله يوم القيامة. أما الحديث الثاني، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم؟ كيف أنعم من النعمة بفتح النون، وهي السرور والتلذذ والانبساط. ومنه قول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. فالنعمة بفتح النون هي السرور والانبساط والتلذذ. وأما النعمة بكسر النون فهي المنفعة المهداة أو المسداة إلى الغير على وجه الإحسان. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم، أي كيف أتلذذ بالدنيا وأسر بها. وصاحب القرن، أي إسرافيل عليه السلام، أحد الملائكة الكرام من حملة العرش، قد التقم القرن، يعني وضع فاه عليه ليؤذن له بالنفخ في الصور. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كأن الأمر ثقل على الصحابة رضي الله عنهم، أي اشتد عليهم وعظم عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي كافينا، ونعم الوكيل أي نعم المتوكل عليه والمفوض الأمر إليه. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن أمر غيبي. وفيه أيضا دليل على وجوب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما صح عنه مما يكون في يوم القيامة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من سؤال الملكين ومن نعيم القبر وعذابه وما يكون بعد ذلك. فالواجب الإيمان به. ولهذا قال السفاريني رحمه الله: فكل ما عن سيد الخلق ورد في أمر هذا اليوم حق لا يرد، ومنها أيضا إثبات النفخ في الصور بقوله وصاحب القرن قد التقمه ينتظر الإذن. والنفخ في الصور نفختان، النفخة الأولى نفخة الفزع فينفخ في الصور فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم يصعقون موتا إلا من شاء الله. والنوع الثاني من النفخ نفخة البعث فينفخ في الصور فتعاد الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وفيه أيضا دليل على بيان شدة خوف الصحابة وخشيتهم رضي الله عنهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بهذا عظم عليهم هذا الأمر واشتد عليهم. ومنها أيضا مشروعية هذا الذكر حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو من أعظم أسباب زوال الكروب والأمور الشديدة ومن أسباب النصر على الأعداء. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، فقال الله تعالى للنار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً، ثم قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ومنها أيضاً مشروعية التوكل على الله تعالى والاعتماد إليه وتفويض الأمر إليه، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل، فعلى الإنسان أن يثق بالله وأن يفوض أمره إلى الله، لكن مع الثقة بالله تعالى وفعل الأسباب، لأن التوكل على الله حقيقة هو تفويض الأمر إليه مع فعل الأسباب، فمن اعتمد على السبب وحده فقد طعن في كفاية الله عز وجل، ومن اعتمد على الله تعالى ولم يفعل السبب فقد طعن في حكمة الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.